هل ترتيب أسماء سور القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من وضع المتأخرين؟ الذي يذكر أن بعضها وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها أخذ من نفس السورة وبعضها من الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عباس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رمى الجمرة من بطن الوادي قال هذا مقام الذي أنزلت سورة البقرة وكما قال أبو أمامة إن القرآن يوم القيامة إن حملات القرآن يدعون يوم القيامة وهم الذين قرأوه وعملوا به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وبعضها يؤخذ من معاني السورة فليس فيها فيما أعلم نص في كل سورة أنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء أخذ من تسمية صلى الله عليه وسلم وشيء أخذ من أسماء الصحابة من تسمية الصحابة وشيء أخذ من نفس السورة. نعم. يقول هذا السائل أما ترتيبها في المصحف بدي عبد الحمد ثم البقرة ثم الآخر هذا من اجتهاد الصحابة هذا الترتيب. نعم رضي الله عنه. نعم.